ماذا نقول؟ نقول إذن يبذل الإنسان ما في وسعه، إما لهذه الطائفة المستضعفة المظلومة إذا استطاع، وإلا يعمل من جهة أخرى. ولذلك قال أهل العلم: كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر أن يؤتى كل واحد من قبله. إذن يحاول أن ينصر الدين بشيء آخر، بالدعوة إليه، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بأن يتعلم العلم الشرعي حتى يصطع بالحق بين الناس، يتسلح بهذا العلم حتى ينشر نور الله عز وجل. هذا نقول إعانة على النصر، خاصة في البلاد التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل وتكثر فيها البدع. وأقول مبشرا لكم ومتفائلا بأن الإنسان إذا تعلم في مكان لا علم فيه ونشر العلم في مكان لا علم فيه، فإن الله يسدد خطاه أكثر من هؤلاء الذين يعيشون بين أهل العلم. فإن قلت ما الدليل؟ نقول القرآن دل على ذلك. دل على ذلك إذا قلنا إن العلم وبذله نوع من الجهاد، في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك قال كثير من السلف، وأظنه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يقولون: إذا اختلفتم مع أهل الثغور في شيء فالقول لأهل الثغور. ما واضح؟ عرفتم أهل الثغور؟ ما عرف. أهل الثغور الذين يحملون، الذين يذودون عن أمتهم، يحرسون مثلا حدود بلادهم الإسلامية، نعم، أو الفاتحون مثلا، هؤلاء أهل الثغور. فهمتم؟ جمع ثغر. أهل الثغور كما قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنه إذا اختلفنا مع أهل الثغور في مسألة فالقول قول أهل الثغور، واستدلوا بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا هذه هداية خاصة الخاصة، لأنهم أهل الثغور وأهل التضحية، فلا بد أن تأتيهم هداية خاصة من الله ودلالة خاصة إلى مشكلات الأمور ومعضلاتها. فهمتم؟ طيب. وأنا كل ما وجدت فرصة لأشجع على العلم أشجع عليه. وأنتم أهل ثغور لا شك، لأن الإنسان إذا كان في بلد يعني يتعلم فيه ويريد أن يعلم فيه، هذا كأهل الثغور لا شك. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ عن ديار الإسلام، فهذا يريد أن يحفظ الأمة من الهلكة، فهو يبذل حياته كلها وعلمه في سبيل إنقاذ إخوانه وأمته من البدع والجهل والشركيات والخرافات والخزعبلات. إذن لا شك أنهم أهل ثغور، بل قد يكونون أعظم من أهل الثغور، لأن أهل الثغور قد يكونون في جهاد طلب، نعم، يعني في شيء كفائي. لكن هذا ماذا نقول؟ طيب، الطلب ربح ولا رأس مال؟ أنا سأكلمكم بلغة أخرى الآن. الطلب ربح ولا رأس مال؟ ربح. وأيهما أولى بالمحافظة؟ لا، كيف تقول ربح؟ لا، ما يمكن. لا، حتى بمقياس التجارة ما يصح. لا، ما يصح. إذا حافظت على الربح قد يذهب رأس المال. لا، الله أعلم، أنت أدرى مني بهذا. لكن بمقياس المعنوي نقول المحافظة على رأس المال أولى، يعني كف المسلمين عن الشر وإبعادهم وإنقاذهم من عذاب الله، لأن البدعة تسبب العذاب ولا ما تسبب، وكل بدعة وكل ضلالة في النار، الشرك، المعاصي. طيب، إذن هو إنقاذ لهم وسعي في إنقاذهم من النار، هذا أولى من إيش؟ تكثير سوادهم بالطلب. وهذا كيف يكون إن لم يكن بالعلم؟ فهمتم؟ إذن هم أهل ثغور بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه بمنه وكرمه. وقت. إذن بهذا بحمد الله تم ذكر الأسباب التي تنال بها محبة الله تعالى. وإلى صفة أخرى وهي صفة الرحمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل من صفات الله عز وجل المحبة؟ وما الدليل؟ في مناقشة الليلة. إن الله يحب المقسطين ويحب المتطهرين. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. إن الله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. نعم. إذن الآيات في هذا كثيرة. المحبة أنواع. يلا كمال. نعم. هي أعلى المحبة. هل الخلة ثابتة لكل مؤمن؟ لا، ليس ثابتة لكل مؤمن، بل ثابتة لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ توافقون؟ نعم. طيب كيف؟ ما هي الخلة؟ هي حب. هذا الحب أنتم أقولكم في الحب، نسأل الله. يعني درجة المحبة بحيث يتخلل الحب الحب جميع مسالك القلب، يعني كأن القلب يمتلئ بحب هذا الخليل المحبوب. بحب المحبوب. بعد يعني أن القلب يمتلئ كله بحب هذا المحبوب. ايه شو نقول؟ هذه خلة. خلة. طيب كيف حصلت لإبراهيم؟ أي نعم، أقصد يعني متى؟ نعم. اتخذه الله تعالى خليلا. ما هي الحكمة التي من أجلها أراد الله تعالى أن ينفذ إبراهيم هذا الأمر؟ وائل. إيمان. ليس اختبار الإيمان. نعم. أن الله سبحانه إبراهيم عليه السلام كان يحب ابنه كثيرا، فأراد الله أن يختبره ويسر في المحبة لله. يعني محبة الإنسان للابن نهينا عنها. لكن تنهى عن محبة الابن، لكن محبة الله ورسوله كيف أولى؟ لا بد أن تكون أعظم. ولكن هل كانت محبة إسماعيل لإبراهيم أعظم؟ لا. هذا الابتلاء يعني كان حتى لا يزاحم حب الله في قلب إبراهيم حب الولد الذي رزقه بعد الكبر. حبا خالصا. طيب. أهل البدع أنكروا هذه الصفة. فما هو دليله؟ أنت هذه الصفة أنكرها الجهمية من حيث عطل الصفة والأشاعرة والأشاعرة أيضا والمعتزلة والماتوردية. إذا لو عبرت وقلت أهل التعطيل كان أعم. أهل التعطيل معطلوا هذه الصفة، قالوا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليل، يعني عطلوا هذه الصفة. والمحبة. نعم وصفة المحبة. لماذا؟ ما قالوا يعني قالوا صفة الخلة أو المحبة تكون يعني بين شيئين يعني متماثلين بين مخلوقين يعني مخلوق ومخلوق. فلو قلنا محبة بين خالق ومخلوق لا ما صح. وهذا صحيح بأي شيء مرتين؟ بالنقل، دليل النقل. ولكنهم لا يعترفون بالنقل. نعم تقول حتى في النقل قلنا إنسان المخلوق يمكن أن يحب مثال حيوان أو يحب يعني سيارة أو يحب يعني يكون تكون المحبة بين غير متجانسين. قالوا يعني بين المحبة تكون بين مخلوقين كذلك قالوا بين المتجانسين يعني شيئا من نفس الجنس. قلنا هذا مردود بالعقل ذلك بحيث كما قال أن الإنسان قد يحب شيئا لا شعور له أصلا أن يعني يحب مسكنا أو مركبا هذا لا شعور له فينتقده. كذلك من جهة أخرى نلاحظ أن الله تعالى يعني بتأييده لأوليائه وبنصرهم بدفعه عنهم مرهوبهم فنحن ذلك أنه يحبه بنصرة الله. إذا قال قائل كيف نحب الله جل جلاله؟ وليد ايش عندك في الجعبة؟ قلنا بالامتثال، قلنا اولا بالامتثال لله بأوامره او بالطاعات امتثال الطاعات وما نهانا عنه. ايش فين؟ اترك اللحية. كيف تذكر نعمه؟ هذا يورث ماذا؟ اضرب مثالا من الواقع. لا اذكر مثالا من الواقع على ما تقول. نعم لا ولكن مثال من الواقع. الله تعالى هداه لهذا الاسم. لما يكون أبوه يقوم على حاجته ويرعاه في شبابه ويصرف عليه ويأخذ الطبيب إذا مرض ويلبسه إذا يقول هذا قائم على حياته يكون ذلك يورث حب الوالد لا شك وفي حق الله من باب أولى. توافقون؟ طيب مع أن في حق الله تبارك وتعالى أعظم. ليش؟ لأنه مهما كثر إزداء الناس لنعمهم عليك فإن هذا كله بالحقيقة عادل أي نعمة من؟ نعمة الله. صحيح؟ الثاني أنت تفعل كأنك غير موجود ما حضرت؟ نعم قلنا أن يحب ما يحبه الله محبة ما يحب ما يحبه الله مثل أن يحب مثال الأطاعات ويحب أولياء الله. لا ما استقام مثال محبة الطاعات هذا ما يحب الله أولياء الله. أه؟ من أحب الله ويحب من يحب ما يحب ومن يحب ما يحب ومن يحب. صحيح. طيب ثالث أن يكثر من ذكره. الذكر الخاص تقصد بأنواعه. طيب لماذا؟ مثاله في الحياة. وإذا تكلم عن محبوبته اتكلم عنها دائما دائما نفكر فيها لأن يعني التفكير في الشيء ذكر أم لا؟ هذا دليل على أي شيء؟ الذين يتكلمون عن الكرة يا سفيان دائما عن الكرة إذا قاموا جلسوا ناموا في حضرهم في سفرهم في سرورهم في ترحهم. طيب ولكن محبون للكرة. طيب إذا أكثر الإنسان من ذكر الشيء دل ذلك على أنه يحبه. نعم داخل في ما يحب من يحب الله جل وعلا. استفدنا فوائد مسلكية من هذه الآيات ما حضرت كمان الإحسان. كيف الإحسان؟ من أجل أن ينال محبة الله. عند كذلك الإحسان، الإحسان هو سبب لمحبة الله. الإقساط، الإقساط الضبط، القسط. نعم. الإنسان يجب عليه أن يكثر من التوبة، لأن الله يحب التوبة. أن يكثر من التوبة. نعم. الإحسان والتكريم. كيف؟ الإحسان والتكريم. الإحسان والتكريم. نعم. إيش هي؟ ماذا قلت؟ التطهر. أن يكثر الإنسان من التطهر على وجه الوسوسة. ولا الشيء المشروع. نعم. فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الله تعالى، الجهاد في سبيل الله. نعم. من التوبة قيلت، ها ذكرت، ذكرت هي ذكرت. من أين أخذنا؟ أحسنت. النوافل، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكن سيأتينا إن شاء الله هذا الحديث في، أظنه يأتي به المؤلف في هذه الرسالة. نعم. ها؟ نعم. لا، هناك نقول نذكر الفوائد المسلكية من هذه، من هذه الآيات. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات، هذه الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب القيم العقيدة الواسطية، يريد أن يثبت هذه الصفة لله جل وعلا، وهي صفة عظيمة، وهي صفة الرحمة. فأتى بأول آية بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل هذه آية، نعم هي آية مستقلة نزلت قبل كل سورة من القرآن عدا سورة براءة، عدا سورة براءة. طيب، لكنها جزء من آية، كما قالت بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فما أتى المؤلف هنا رحمه الله بهذه الآية أو الجزء منها من أجل أن يبدأ فقرة جديدة، بل من أجل أن يستشهد بما تضمنته هذه البسملة من صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. فمن أين تؤخذ هذه الصفة؟ تؤخذ من اسمه الرحمن والرحيم، فهذان اسمان عظيمان من أسماء الله سبحانه. الاسم الأول قد أنكره المشركون، لأنه لما كتبت الوثيقة بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة في صلح الحديبية، وقيل له أو قيل لعلي حينما كان كاتبا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال عروة بن مسعود؟ لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. قال باسمك الله اكتب باسمك الله، فكتب باسمك اللهم. ونزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقد سبق لنا في قاعدة جليلة في هذا البحث أن كل اسم دل على صفة، فالرحمن والرحيم دل على صفة الرحمة، لكن بينهما فرقا في المعنى، بينهما فرقا في المعنى. فالرحمن قال العلماء هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن المتصف بالرحمة العامة التي تشمل المؤمنين والكفار، تشمل من يستحق الرحمة ومن لا يستحق في الأصل، لكن تفضلا سبحانه وتعالى منه وامتنانا ورحمة تشملهم رحمته. وأما الثاني فإنه ذو الرحمة الواصلة، وهذه باعتبار الرحمة الخاصة الواصلة لمن شاء من عباده من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق لنا معنى هذه الجملة، وهي جار ومجرور متعلق بعامل محذوف مؤخر مناسب للمقام، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. هذه الجملة قالتها حملة العرش عليهم السلام، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن يقولون وسع، نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذا حكم من الله تعالى أن كل شيء وصله علمه وصلته رحمته. نعيد، كل شيء وصل إليه علم الله وصلت إليه رحمته. الكافر علم الله به، أجيبوا، نعم، ووصلته رحمة الله، لكن هل هي الرحمة الخاصة أم الرحمة العامة التي تصلح بها الأبدان؟ ها؟ الثاني، التي تصلح بها الأبدان من خلقه وإيجاده ورزقه وإمداده ومعافاته، نعم، بدفعه عنه النقم وبإسباغه عليه النعم، كل هذه ماذا نقول؟ هذه رحمة العامة، هذه رحمة العامة شملته ولا ما شملته؟ يعني لو قال هل الكافر مرحوم؟ نقول نعم. أي رحمة؟ نقول رحمة الخلق، أنه خلق هذه رحمة من الله، أنه أعطاه الصحة والعافية هذه رحمة من الله، الرزق رحمة من الله، الهواء الذي يتنفسه رحمة من الله، وهكذا. وسعت كل شيء رحمة وعلم، فعلم الله شمل كل شيء ووصل إلى كل شيء، إلى ما نعلم وإلى ما لا نعلم، ورحمته كذلك. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وهنا حصر، علم ذلك يا جمال من تقديم؟ أين دفترك؟ والله بصراحة لازم تكتب. هنا تقديم للمعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني أصله وكان رحيما بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قال قائل أليس هنا تعارض بين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، بين قولنا إن رحمة الله شملت الكافر وبين قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما؟ نقول لا تعارف، لأن هذه الرحمة التي اتصف الله عز وجل بها وأوصلها إلى عباده المؤمنين الموحدين رحمة خاصة. ما هي هذه الرحمة الخاصة؟ هي رحمة شرح الصدر للإسلام، رحمة الهداية، هداية الدلالة من التوفيق، هل هي رحمة الهداية من التوفيق؟ الاثنين، ولكن رحمة الهداية أيضا نالها الكافر حيث أنه أرسل إليه الرسل وأنزلت على رسله الكتب، لكنه كفر وكذب والعياذ بالله، لكن هداية التوفيق التي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما يهدي من يشاء؟ هداية ماذا هذه؟ هداية التوفيق، هداية الدلالة في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. شوف، في آية يقول إنك لا تهدي وفي آية يقول إنك تهدي، لأن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق، دلالة وإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الإرشاد والدلالة، يعني يدل على طريق الله ويرشد الناس إلى ربهم، ثم تبقى هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذن أي نوعي الرحمة يا هنا؟ لا، الرحمة الخاصة من عامة، الرحمة الخاصة. ثم إن المؤمنين أيضا يتفاضلون فيها، المؤمنون يتفاضلون فيها، صحيح؟ فرحمة الله تعالى بالملتزمين مثلكم ولا نزكيكم على الله، هل هي كرحمة أهل الحانات والخمرات وهم مؤمنون؟ هل هي نفس الرحمة؟ أجيبوا سواء. إذا قولوا لا، لا قلتها وحدك، أريد أن أسمعها من الكل. طيب، أي هذا اعتراف بفضل الله مع أنهم مؤمنون، صحيح أم لا؟ هل رحمة الله تعالى بكم في حضوركم في هذا المجلس وشهودكم الصلاة وانتظاركم الصلاة بعد إلى الصلاة مثل رحمة الذين انصرفوا الآن من صلاة المغرب ليعودوا إلى صلاة العشاء؟ لا، والكل مرحوم، لكنها رحمة أخص وأعظم. هل رحمة الله عز وجل بكم أنتم تشهدون صلاة الجماعة مثل رحمة الذين يصلون في بيوتهم ولا يأتون للمسجد أصلا، مع أن الكل شملته رحمة الله وهؤلاء مؤمنون أيضا، صحيح؟ فلم يكفروا بالمعاصي ولا بتركهم للواجبات، والله عز وجل بهم رحيم حيث أنه هداهم لهذا الإسلام، لكن أهل الرحمة يتفاضلون باعتبار ماذا؟ باعتبار إحسانهم، باعتبار ماذا؟ إحسانهم. فكل من ما كان الإنسان لله تعالى أقرب فإن رحمة الله تعالى تكون له أعظم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كل ما كان الإنسان لربه أقرب كلما كانت رحمة ربه له أعظم، احفظ هذا. طيب، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولله الحمد والمنة، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحيم من هو؟ إيه نعم، ولكن ذو الرحمة ياش الواصلة ولا الواسعة؟ الاثنين، ولكن الواصلة، الواصلة لمن؟ للمؤمنين. طيب هل كان بالكافرين رحيما؟ لا، ما الله جل وعلا، هل نقول هو رحمن بالكفار أم رحيم بالكفار؟ رحمن بالكفار، صحيح، في أي شيء، في خلقهم وإيجادهم ورزقهم وما أشبه ذلك. هل هو رحيم بهم؟ لا، لأن هذا خاص لمن؟ للمؤمنين بهدايتهم وشرح صدورهم للإسلام. طيب، وكان بالمؤمنين رحيما، قال ورحمتي وسعت كل شيء. الله أكبر. رحمتي هنا يتمدح ربنا عز وجل في هذه الآية ويخبر أن رحمته شملت كل شيء، كل شيء، يعني كل شيء من المخلوقات، لن تجد مخلوقا في هذا الكون ما وصلت إليه رحمة الله، صحيح أم لا؟ لا شك. ورحمتي وسعت كل شيء، لكن قال بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني أوجب على نفسه، ارفع رأسك يا أخي لا تنام، كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، لكن من الذي أوجب عليه ذلك؟ أوجب سبحانه على نفسه من نفسه، صحيح؟ نعم، لأنه ليس لأحد أن يلزم ربنا بشيء، إذن كتب على نفسه يعني أوجب على نفسه الرحمة سبحانه. نقرأ الآية كلها أحسن، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أوجب جل وعلا على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا بجهالة، سوءا نكرة في سياق، لا الشرط، من شرطية، من عمل سوءا بجهالة، هل يشمل الشرك؟ يشمل اي اللفظ عام، لكن قال بجهاله، بجهاله الباء المصاحبه بجهاله، قد تكون المصاحبه ايضا بجهاله، يعني الجهاله مصاحبه له وهو يقترف السوء. الجهاله هو هي السفه او ايش الجهل، يعني ايش عدم، نعود للاصول، الجهل ادراك الشيء، عدم ادراك الشيء، عدم ادراك الشيء، هذا هذا هذا هذا هو الجهل، انه من عمل منكم سوءا بجهاله، يعني اما بسفه، لانه ما من معصيه الا واقترفها الانسان بسفه، سفيه لو كان كامل العقل ما اقترف هذه المعصيه، لو علم ما ينجر عنها هل يفعلها؟ لا. وكذلك انه من عمل سوءا بجهاله، معنى اخر للايه بجهاله، يعني ايش بجهل، لان الانسان الذي يعصي او يرتكب المعصيه وهو على جهل ولا يدري انها معصيه هل هو مؤاخذ بذلك؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلت، لان الجهل كما قال العلماء مانع من موانع التكليف، مانع من موانع التكليف، ولو كان ذلك الشرك، نعم ولو كان ذلك الشرك، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. طيب معذبين والمشركين لو كانوا هم مشركون، نقول كذلك لم يكن الله تعالى ليعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة ويزيل عنهم الشبهة حتى نبعث رسولا. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وقوله وهو الغفور الرحيم، وكثيرا ما تقترن أو يقترن هذان الاسمان العظيمان لله، الغفور الرحيم. إذن دائما يقرن الله عز وجل بين هذين الاسمين وبين هاتين الصفتين، المغفرة والرحمة. الغفور على وزن فعول وهي من صيغ المبالغة، نعم من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من الغفر، الغفر، والغفر هو الستر، ولذلك تسمي العرب ما يتقي به الإنسان في الحرب في رأسه مغفر، الذي يلبسه المحارب يسمى ايش هذا؟ مغفر، لأن المغفرة يا بدر ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة، فإذا قال اللهم اغفر لي ذنبي، يعني اللهم استره علي في الدنيا واغفره لي في الآخرة، فليس الأمر مقصورا على التجاوز عنه في الآخرة، بل أيضا ستره في الدنيا. طيب وإذا ستر في الدنيا يستر في الآخرة ولا ما يستر؟ بالضرورة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدني المؤمن، أنه قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، صح؟ حتى يضع رب العزة عليه كنفه، يعني ستره ورحمته، ثم يقرره بذنوبه فيقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن المستحي المعترف الفقير إلى ربه ربي أعرف. الكافر ينكر والمنافق أيضا ينكر، قل أنا ما فعلت ما فعلت، فتأتي الملائكة لتشهد فلا يقبل شهادة الملائكة، الكتب بين يديه لا يقبل، يظن أن المسألة مسألة تحريف وزيادة ونقصان كما هي كما كان في الدنيا، ما في تدليس، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، تشهد الأرض يشهد الخلق يشهد كل من له شهادة يوم القيامة، فلا يقول لا أجيز اليوم شهادة إلا من نفسي، فيحال بينه وبين الكلام فتشهد عليه جوارحه والعياذ بالله، لكن المؤمن يعترف، لأن المؤمن خجول يعترف بخطئه، المؤمن ليس متكبر، ليس متكبرا، يقول ربي أعرف ربي أعرف، فيظن المؤمن أنه قد هلك ليش؟ لأن لا لا تقول الروح تري خطيئته، هذه معنى آخر. لا الذي تحيط به خطيئته الكافر، نعم حاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا معنى آخر. ماذا نقول؟ نقول لكثرتها، لكثرتها ولأنها سجلت عليه. لكن هذا فيما بينه وبينه للخلق يسمعون الآن، بينه وبين ربه، لأن الستر والكنف الآن موضوع، إذن لا يسمع أحد هذه المناجاة بين العبد وربه سبحان الله. فيظن العبد أنه قد هلك فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. إذن فهمت ما معنى المغفرة الآن؟ ما هي؟ ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخر. ولذلك كان من الحماقة يا زكريا أن يقترف الإنسان ذنبا ثم يصبح فيتكلم به، وهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاهرين، قال هلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهم الذين يبيتون فيعصون الله فيستر عليهم ثم يصبحون يتحدثون، كهؤلاء الحمقى الذين يصبحون يفتخرون بسكرهم أو بقتلهم أو ببغيهم أو بفجورهم، يفتخرون بذلك على رؤوس الملأ ليبينوا للناس قوتهم وفتوتهم. وهؤلاء في الحقيقة جمعوا بين عظيمتين، أولا ارتكابهم للمعصية، ثم بعد ذلك مجاهرتهم بها، يعني الله جل وعلا ستر عليهم في الليل وهم فضحوا أنفسهم في النهار والعياذ بالله. طيب هؤلاء هم المجاهرون، وهو الغفور الرحيم. إذن بالمغفرة ما الذي يحصل؟ هل يحصل يعني تحقق المطلوب أم زوال المرهوب؟ ها؟ زوال المرهوب. ما هو المرهوب؟ الذنب أثره، الذنب أثره بالمغفرة يزول. ولذلك نقول دائما إن التخلية تسبق التحلية، فيغفر الله عز وجل أولا الذنوب ثم يرحم. فهمتم؟ طيب إلا في موضع واحد سبقت الرحمة المغفرة، في قوله تعالى في سبأ وهو الرحيم الغفور، وهذه أطنب فيها الإمام ابن القيم تقريبا مجلدا كاملا، وهو الرحيم الغفور. هذا الموضع الوحيد تجده في القرآن قدم فيه إيش؟ الرحمة والمغفرة، نعم الرحمة على المغفرة. إذن قال وهو الغفور الرحيم، ما الذي دل هذان الاسمان على صفة إيش؟ صفة الرحمة، صفة الرحمة. الآن نريد أن نتكلم عن هذا، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي قال هذا؟ داوود؟ لا، يعقوب عليه السلام قال ذلك لبنيه حينما ألحوا عليه ماذا؟ أن يرسل معهم أخاهم بنيامين، لأنه منع منهم الكيل، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتر وإنا له لحافظون. وكانوا قد ادعوا أكل الذئب ليوسف. طيب ماذا قال يعقوب؟ امتنع ولا أرسله؟ هم قالوا منع منا الكيل، لن نؤتى الميرة مرة أخرى، لأن يوسف كان قد إيش اشترط عليهم أن يعودوا بأخيه، لأنهم أخبروه أنهم 11 أخا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وإن تريدون أن نرسله معكم حتى تضيعوه كما فعلتم بيوسف من قبل، لأنهم كانوا قد أخذوا على أنفسهم العهود والمواثيق، وقد أخذ عليهم أبوهم ذلك. ماذا قال؟ ها؟ لا هذه بعدها، لكن المرة الأولى ماذا قالوا حتى يطمئنوا أباهم؟ قالوا يا أبانا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له حاضر. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. طيب الآن يريدون مراودة الأب من جديد، ماذا قال؟ قال فالله خير حافظ، يعني حفظه سبحانه خير من حفظكم. حافظا هذه تمييز لأنها اسم منصوب، والاسم المنصوب الذي يأتي بعد اسم التفضيل يا سيبويه، سيبويه نوزي، ها؟ ما كان معنا، لا إله إلا ها؟ التمييز ما هو؟ التمييز هو يذكر لبعض إبهام الشيء معنا، بمعنى مثلا اشتريت أربعة، اشتريت ساعة ساعة تمرا. الظاهر انه سيبويه تعبان اليوم. الاسم اسم التمييز يا جمال الاسم المنصوب الذي ياتي بعد اسم التفضيل كأقرب رحمة، رحمة تمييز. هنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو ايش؟ أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. هنا أثبت الرحمة لغيره سبحانه، ليش؟ لأنه أتى بصيغة المفاضلة والتفضيل، أرحم الراحمين، الراحمين جمع، إذن هناك راحمون أم لا؟ ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ نعم فيه من يرحم في هذا الكون ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. الأم رحيمة بأولادها، الأب رحيم بأولاده، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، المؤمنون بعضهم بينهم رحماء، رحماء بينهم، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم منهم. فلو اجتمعت جميع رحمات الراحمين فإن رحمة أرحم الراحمين أعظم من رحمتهم أجمعين. تخيل أنت الآن جميع الرحمات تجتمع، رحمة الأمهات، رحمة الآباء، رحمة الأنبياء، رحمة الملائكة، رحمة الصالحين، نعم لو اجتمعت هذه الرحمات كلها فإن رحمة الله أوسع منها، لا إله إلا الله، والله أرحم أيضا من هؤلاء، صحيح؟ نعم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة في السبي قد ألزقت ولدا لها، يعني ألصقت، انظر لحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، قال أترون هذه؟ شو معنى ترون؟ لا أتظنون. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال ما يمكن، لأن المرأة كانت في السبي، كانت مذعور على من؟ على ابنها. قال لله أرحم بولدها من رحمتها بولدها، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرحم بهذا الولد من رحمة هذه الأم بولدها. يعني هل الآن وصف أو تكييف أو قياس رحمة الأم بولدها ممكن، أمر ممكن؟ غير ممكن، غير ممكن. فالأم تطيق كل شيء في نفسها ولا تطيق ذلك في ولدها، وهذا شيء طبيعي. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة الوالدة بولدها، أرحم بهم. فإذا قال قائل إذن ليش نقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه ذق إنك أنت العزيز الكريم خالدين فيها أبدا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها؟ مش هذا، هذه قوارع تتصدع لها الجبال. نقول ما نالوا ذلك إلا لاستحقاقهم لهذا الأمر، ولو كان فيهم أدنى ذرة من الخير ما نالوا هذا الشيء، لو كان فيهم ذرة من الإيمان والتوحيد لا خرجوا ولا شملتهم رحمة الله، لكن ما استحقوا ودخلوا العذاب إلا لاستحقاقهم، لأنهم أهل لذلك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وكان الله شاكرا عليما. طيب، وهذا أمر لا بد أن يستقر في القلوب، أن يعلم أن أرحم الخلق، نعم، أرحم شيء بالإنسان أو بك هو الله جل جلاله. وقل شيء، لأن الله سمى نفسه شيء، انتبه، أرحم شيء بك من هو؟ ربك الذي خلقك. إذا استقر هذا في قلب الإنسان فسوف ينقاد لطاعة الله، سوف تهون عليه الطاعات وإن صعبت، وإن كان في ظاهرها صعوبة، لأنه يعلم أن الله ما أمره به إلا لأنه أراد رحمته وأراد خيره في هذه الدنيا والآخرة. لأنه إذا تقرر هذا أو استقر هذا في نفس الإنسان فسوف يسكب الثقة في قلبه بربه، فلن تجده يماري ولا يجادل في أي أمر من الأوامر. أمر الله تعالى بالصيام والجو حار والنهار طويل رحمة بي، إذن أنا أمتثل، إذن خير لي إيش؟ أن أصوم. أمرني بكذا وكذا من الأوامر وفيها نصب رحمة بي، لأن مصلحتي فيها ولأن خيري فيها، إذن إيش؟ علي أن أستجيب، لأنه سوف يعود علي بإيش؟ بالخير في الدنيا والآخرة. لكن بعض الناس والعياذ بالله يسيئون الظن بربهم. لماذا أمر الله بالحجاب؟ صحيح أم لا؟ لماذا أمر الله بكذا؟ ليش أمر الله بكذا؟ والله صعب، صعيب والله، ما نستطيع. وهذا سوء ظن بالله، وهذا خطير جدا، خطير عليه. فجميع ما أمرنا الله به رحمة منه بنا. طيب، ماذا قلنا؟ إذن من صفاته سبحانه وتعالى الرحمة. إذن صفة من صفات الله عز وجل اتصف بها وهي صفة الرحمة. فإذا قال قائل من أي أنواع الصفات هي؟ فالجواب أنها من الصفات الذاتية اللازمة التي اتصف ربنا بها أزلا وأبدا. فإن قال قائل هل هي مخلوقة؟ فإن قال قائل ما هي أولا؟ ما هي الرحمة؟ هل يمكن لنا أن تعرف الرحمة؟ هل يمكن لنا أن نعرف الرحمة؟ يمكن؟ ما يمكن أن نعرف الرحمة تعريفا دقيقا، ما يمكن. لكن نقول إن الرحمة تعرف بأي شيء؟ بآثارها. تعرف الرحمة بآثارها. فالمطر أجيبه رحمة، والأبناء والأموال والصحة كل هذه، والأرزاق كل هذه إيش؟ رحمة. فإذا قال قال هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ نجيبوا جماعة، نقول هل صفات الله مخلوقة؟ ليست بمخلوقة، وإلا ما كنا أهل سنة وجماعة. جميع الصفات غير مخلوقة، لكن يرد عليك ما ثبت في الصحيح، الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، خلق الرحمة 100 جزء خلق، فأنزل واحدة في هذه الدنيا وادخر البقية منها يتراحم الخلق، الجزء هذا واحد فقط، حتى ترفع الدابة حافرها على ولدها خشية أن تصيبه، يعني من هذا الجزء كله. شفتوا الرحمات التي بين الخلائق، من ذلك رفع الدابة لحافرها على ولدها خشية أن تصيبه، هذه من ذلك الجزء، ليست هي الجزء كله، بل من هذا الجزء. استيقاظ الأم في جوف الليل لترضع ولدها في وقت يعز فيه النوم، ايش هذا؟ رحمة ولا ما هي رحمة؟ مكابدة الأب المشاق والمتاعب ليأتي بالرزق لأولاده، ايش هذه؟ رحمة بهم ولا؟ كل هذه الرحمات على عدد الخلق وعلى تنوع الرحمات في داخل في هذا الجزء، لا إله إلا الله. طيب، نقول الرحمة غير مخلوقة، لكن المخلوق هنا أثر الرحمة. شوف أثر الرحمة. طيب رحمة الإنسان بالإنسان مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ نقول نعم، رحمة الإنسان بالإنسان مخلوق، لكن رحمة الله عز وجل بالخلق ليست بمخلوقة. لكن الجواب عن الحديث ماذا نقول؟ يعني آثار الرحمة مخلوق. فالمطر من أثر رحمة الله ولا؟ ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى في الروم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل. يلا يلا خلاص خلاص، حصة القرآن هذه بعدين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لم يحيي الموت وهو على كل شيء قدير. إذن المطر مخلوق. الصحة ماذا نقول؟ مخلوق، وهي أثر من آثارها، صحيح؟ طيب إذن بهذا زال الإشكال ولله الحمد، بهذا زال الإشكال أن الرحمة غير مخلوقة، وأن المراد في هذا الحديث ماذا؟ آثار الرحمة هي المخلوق. أما الرحمة كصفة فإنها غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. فإذا قال قائل إذن ماذا نقول في قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة؟ ماذا نقول؟ هل ذو رحمة واسعة صاحب أم ماذا؟ هل هذه من باب إضافة الخالق إلى المخلوق إلى الخالق، أم من باب إضافة الصفة للموصوف؟ الثاني، لأنه قال ذو الرحمة إيش؟ الواسعة، ذو الرحمة الواسعة. فأهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ رب العزة ماذا قلنا فيها؟ صاحب العزة. إذن صاحب الرحمة. نعم، أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، ولكن المعطلة من الأشاعرة ونبدأ بهم وغيرهم أنكروا هذه الصفة وقالوا إن الله تعالى غير متصف بالرحمة. سبحان الله، يعني العجوز التي ترعى الغنم في باديتها لو قيل لها الله رحيم قالت يا ولدي كيف الله، الغنيمات هذه من رحمة الله. العجوز التي لم تدرس العقيدة ولا تعرف الطحوية ولا تعرف شيء، لو سئلت عن الرحمة لقالت هذه الغنيمات التي أمامي من رحمة الله، صحيح أم لا؟ وهذا العشب والكلأ الذي ترعاه الغنم من رحمة الله. لكن الأشاعرة الذين يقدمون العقل ويحسبهم بعضهم أنهم من أهل السنة والجماعة أنكروا هذه الصفة، أولوها تأويلا فاسدا ولا صحيحا؟ قالوا الدليل على ذلك العقل، العقل لم يدل على أن الله موصوف بالرحمة. الرحمة تكون بين مخلوق ومخلوق لأن فيها تواضع ونزول وتطامن بين الرحم والمرحوم، كرحمة الأم لولدها. إذا ما وهؤلاء كما قلنا ما دام أنهم يحكمون العقل فلا يعترفون. إذا ما هو جوابكم عن الرحمة وثبوتها في القرآن؟ ما هي الرحمة؟ قالوا هي الإحسان أو إرادة الإحسان. اثنين، الإحسان أو إرادة الإحسان، ولكن قولهم باطل بلا شك، ونترك إبطال قولهم إلى الدرس المقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية ساق مجموعة آيات بينات من كتاب الله تعالى ليدلل على صفات الكمال والجلال لله تعالى. ومن بين ما ساقه من الآيات آيات أراد أن يثبت بها صفة جليلة وكريمة لله الواحد الأحد، وهي صفة الرحمة. فأول ما استدل ببسم الله الرحمن الرحيم. ما هذه بسم الله الرحمن الرحيم يوسف؟ صح، فهي آية مستقلة من كتاب الله. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ طيب الرحمن ما معنى الرحمن؟ نعم، ذو الرحمة الواسع. الرحيم الواصل. هل بينهما فرق؟ طيب من خلال الفرق نريد التقسيم. كيف يرحم الله الكفار؟ يرحم الله الكفار برزقهم وبجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم. صح، هذه رحمة واسعة. نعم، ورحمة الواصلة هي خاصة بالمؤمنين بشرح صدورهم للإيمان. نعم، وهناك رحمة خاصة بخاصة. نعم صح، والعلماء. نعم، ها نعم، قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ايش معنى وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ رجعت ولا ما رجعت؟ يلا رحمة وعلما. للتائبون والتابعون. والله هذه إلى لسبيل الله، الخارجين في سبيل الله. كم، 40 يوم ولا 4 شهور؟ ها، إلى التائبين العائدين إلى الله. نعم، فكل شيء وصله علمه وصلته رحمته، هذا هو المعنى. وسع، نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، والله ما فهمت. لا واصل، له واصل، اي هو واصل. وش قلت انا؟ تعاقب على من انت الان؟ الاخ. طيب وكان بالمؤمنين رحيما. طيب كان بالمؤمنين رحيما. يلا. كان بالمؤمنين رحيما. استفدنا شيء من حيث اللغة هنا. هيا تقرأ لي وبعد تجيب، هذا ما ينفع. لا ما قدم منه. ما الذي قدم؟ المعمول. طيب الخبر تأخر ولا ما تأخر؟ تأخر. طيب يفيد ماذا؟ الحصر. طيب كان بالمؤمنين رحيما، كان في الماضي ولا كيف؟ الاستمرار. رحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. الإضافة هنا إضافة خلق أم تشريف أم ماذا؟ هل رحمة الله مخلوقة؟ يلا كيف تقول إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء؟ لا أنا عارف الحديث ولد، كيف ما بينا هذا؟ بيناه، هذا من حيث التقسيم فقط. ايش قلنا؟ طيب ما هو تعريف الرحمة؟ إذا قيل لك ما الرحمة؟ موسى ما تعرف الرحمة؟ يلا بس كيف تعرف بأثارها؟ إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف نقول من يعني؟ نعم يمكن أن نعرفها؟ لا، دفع النقم رحمة أم لا؟ جلب النعم؟ نعم. طيب قال هنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، وش معنى كتب؟ أنت ما يلا خوز أنت. أوجب على نفسه صح، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. سوءا نكرة في سياق ماذا؟ الشرط صح. نعم أيوة، حتى الشرك بجهالة بسفاهة. نعم أيوة، بغير حكمة. فأنه غفور رحيم. نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. من هو الغفور؟ ستار استر الصياغة اللغوية. وش هذا؟ لا الصياغة اللغوية هل هي اسم فاعل؟ لا لا، ما هي هذه الصياغة اللغوية؟ ها؟ مشتقة من مغفر، ها؟ من صياغ ماذا؟ من صياغ المبالغة صح. يعني ايش الستار؟ لماذا؟ نعم وهو الغفور الرحيم. لماذا قدمت المغفرة على الرحمة؟ وهذا من باب ماذا؟ التخلية قبل التخلية. ها خلينا معاه عادها. النقط عندك أظنها مشوشة، التنقيط ما هو موجود عندك. ها نعم هو من لازمها. طيب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين استفدنا من هذا؟ صح. طيب ولكن لو اجتمعت رحمات الراحمين فإن رحمة الله أعظم لا شك. هذا الذي أخذنا، أخذنا الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة. ما هي الأدلة العقلية الآن؟ يلا مراد. أيوة هذه لا شك أنها أدلة عقلية على إيش؟ على رحمة الله بهم صح في الدنيا صحيح. طيب هل يعني أنكر بعض الناس هذه الصفة العظيمة وغيرهم؟ غيرهم من المعاطلة، المعاطلة اسم جامع لهم فهمت، منهم الأشاعرة. لماذا؟ صح أجبنا عليه أجبنا. ما هو الجواب الأول يوسف؟ يا جماعة المراجعة ما هي وقت الدرس، المشكلة يعني تستغلون انشغالي بالإخوة اللي نناقشهم وانتم تراجعون. المراجعة تكون قبل الصلاة، لازمك تأخذ سارية وتراجع، تحفظ ما هو تراجع، ما ينفع المراجعة. هذا الأسلوب أسلوب الرد على أهل الأهواء من المعطلة والممثلة وغيرهم. نقول لنا في الرد عليهم طريقتان أو طريقان، طريق التسليم والمنع، التسليم والمنع. أما طريق التسليم نقول نبدأ الدرس الآن، هب أن العقل لم يدل على أن الرحمة موجودة وثابتة لله، فإن السمع، إيش معنى السمع؟ يعني الأدلة السمعية من الكتاب والسنة دلت على ثبوت هذه الصفة. نعم. والقاعدة المعروفة عند العقلاء أن انتفاء الدليل المعين الخاص لا يستلزم انتفاء المدلول، هذه من قواعد العقلاء، انتفاء الدليل المعين الخاص لا يستلزم ماذا؟ انتفاء المدلول. فنقول ليس كل شيء لم يأتي فيه دليل فهو غير موجود. نعم، فهمت الآن ولا ما فهمت القاعدة هذه؟ فالآن هب أن العقل ما دل عليها، نقول ما دل عليها؟ العقل دل عليها النقل، يعني السمع. والعجيب أن هؤلاء يثبتون لله تعالى بعض الصفات عن طريق العقل مما لا يعلمه إلا الخاص من المسلمين، مثل صفة الإرادة، فإنهم يثبتون صفة الإرادة بالتخصيص، يقولون دل على إرادة الله التخصيص، أي تخصيصه لمخلوقاته، فخص السماء أن تكون سماء، وخص الأرض أن تكون أرضا، وخص البحار أن تكون بحارا. نعم، ولولا إرادة الله تعالى وتخصيصه لهذه المخلوقات لكانت هذه الأمور شيئا واحدا، فدل ذلك على ثبوت إرادته. أصبر، ما أكملنا الدرس. قلنا هؤلاء نجد أنهم بعض الأحيان يثبتون بعض صفات الله تعالى بما لا يعرفه إلا خاصة المسلمين من طلبة العلم لا عامتهم، بأدلة هي أقل وضوحا وجلاء وظهورا مما دل عليه ثبوت صفة الرحمة. ضربنا لكم مثلا صفة الإرادة، يقولون دل على أن الله تعالى مريد وأنه يريد وأن له إرادة التخصيص، يعني التخصيص للمخلوقات. ما معنى التخصيص للمخلوقات؟ يعني أن جعل السماء سماء، والأرض أرضا، والبر برا، والبحر بحرا، فلم يجعل الأشياء شيئا واحدا. فلما لم يجعل الأشياء شيئا واحدا وخص كل خلق بذاته، دل ذلك على أن له إرادة، مع أن هذا أقل جلاء وأقل جلاء وأقل وضوحا من أي شيء، من ظهور الرحمة. لأنك لو سألت عامة الناس وخاصتهم على ثبوت الرحمة وعلى أدلة ثبوتها، لوجدت الجواب من الجميع، حتى الأعراب الذي في البادية إذا سألته عن رحمة الله يقول لك والله حتى الغنم هذه من رحمة الله. صح، فهم يدللون على إثبات صفة من صفات الله بطريق العقل بطريقة أقل وضوحا من هذه الصفة. فهمتم يا جماعة؟ يبقى لنا الفوائد المسلكية من هذه الآيات، لأننا دائما قلنا إن درس العقيدة نريد أن نستفيد منه مسلكيا، نأخذ دائما هكذا في البحث، نأخذ الأدلة السمعية والعقلية على ثبوت الصفة، ونأخذ قول المعارض، نعم، ونرد عليه بسلاحه. ثم بعد ذلك نستفيد ماذا؟ الفوائد المسلكية. أما الفوائد المسلكية فإنك أيها العبد إذا علمت أن الله تعالى متصف بصفة بهذه الصفة العظيمة التي هي صفة الرحمة، عليك أن تسعى في نيل رحمة الله، عليك أن تسعى فيها، لأن رحمة الله لا تنال إلا بأسباب. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإحسان سبب في نيل رحمة الله. وهل هو إحسان في عبادة الله فقط أم هو إحسان في العبادة والمعاملة؟ شامل. إن رحمة الله قريب بالمحسنين. هل يدخل في ذلك الحيوانات؟ يدخل. ولذلك الله تبارك وتعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا يأكل الثرى من العطش رحمها بسبب هذا الإحسان، وهو إحسان إلى حيوان النجس، نجس العين. رأيت؟ التقوى أيضا سبب لنيل رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إيتاء الزكاة كذلك، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. لأن كلما ما كان الإنسان على أمر الله أكثر كلما كانت رحمة الله تعالى منه أقرب، لا شك. كلما كان الإنسان على أمر الله أكثر كلما كانت رحمة الله إليه أقرب وأعظم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. رددناها. كيف ما رددناها؟ نعم، ما رددنا عليهم. ايش كان الرد؟ هي إيه هناك التعليل. هم طبعا يأتون بقوله ثم يعللون به. نقول لا يلزم، لا يلزم أن تكون الرحمة من إيش؟ من الضعيف. فهذا ملك من الملوك، نعم، قد أمر جنده أن يقبضوا على مجرم من المجرمين، وكان قد أصدر فيه حكما بالإعدام مثلا، فيقف بين يديه فيشاء هذا الملك أن يعفو وأن يرحمه. رحمة هذه ما هي رحمة؟ ها؟ إذن يمكن أن تكون إيش؟ من القوي إلى الضعيف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. من صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، كذا. هل هذه الصفة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ ذاتية لازم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ أثر الرحمة صحيح؟ مثاله المطر، توافقون؟ حنان الأمة ورحمة الأم بولدها مخلوقة؟ ها؟ صحيح؟ طيب، أظن شرحنا الآيات وبينا، نعم، بطلان قول المعطلة في إنكار هذه الصفة. شبهتهم ذكرناها. كيف؟ رددنا على المعطل. ها؟ طيب، لكن الفوائد المسلكية ما فصلنا فيها كثيرا نظن. أم فصلنا؟ ننظر. فصلنا فيها؟ كيف سمعت الله؟ أي؟ إن رحمة الله قريبا من المحسنين. فين؟ قسمنا الرحمة. أي. كيف نرى رحمة الله؟ ذكرنا هذه الآية، ذكرنا كذلك قوله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا الذي أخذنا. لم نأخذ شيئا آخر. إذن نضيف الفوائد المسلكية. نقول: تنال رحمة الله تبارك وتعالى بعدة أمور. أولا، تنال بالتوبة الصادقة النصوح، ويدل لذلك قول حملة العرش حينما قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالتوبة إلى الله واتباع سبيل الله سبحانه وتعالى، أي طريقه الطريق الموصلة إليه، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، بذلك تنال رحمة الله. وكذلك من الأمور التي ينال بها الإنسان ورحمة الله الإيمان الصحيح، يؤخذ من قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. فكلما كان الإنسان مؤمنا بالله كامل الإيمان، كلما عظمت رحمة الله له. طيب، وهل يعني الرحمة تظهر إلا في الآخرة أم تشمل الدنيا والآخرة؟ تشمل الدنيا والآخرة، وتعرف حينئذ بأي شيء؟ تعرف بأثرها، تعرف بأثرها. لكن يرد عليك ما يبتلى به الصالحون من الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين، ماذا نقول؟ هل هذه رحمة؟ هذا لون من ألوان الرحمة، لأن الرحمة لا تظهر في الخير فقط، بل قد تظهر في الابتلاء، لأن الابتلاء يريد الله عز وجل به رفع درجة عبده وتكفير سيئته وتعظيم مثوبته وترقيق قلبه. فهمتم؟ فهذا نوع من أنواع الرحمة. ولذلك انظر لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان بين يديه الشريفتين ابنه إبراهيم رضي الله عنه، حينما جعل يجود بنفسه، فجعل عليه الصلاة والسلام يذرف الدموع ويقول: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فنظر الصحابة إليه فقال أحدهم: ما هذا يا رسول الله؟ يعني ما هذا البكاء؟ قال: هي رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. رحمة يجعلها في قلوب من شاء من عباده. فنقول: ألوان المصائب قد تكون رحمة للإنسان، صحيح أم لا؟ ما يظهر هذا؟ صحيح. وكان بالمؤمنين رحيما، وقلنا أن رحيما أخص من رحماء، لأن رحيم لمن؟ رحمن بالكل، بالكل. ومن الفوائد المسلكية أيضا أن الإنسان عليه أن يحسن الظن بربه، فمهما عظمت ذنوبه ينبغي عليه أن لا يقنط من رحمة الله، وأن لا ييأس من روح الله جل وعلا، لأن رحمته وسعت كل شيء. لكن لو أكملنا قراءة الآية لقلنا: إن رحمة الله التي وسعت كل شيء سوف تشمل من؟ المؤمنين، ومنهم أيضا الذين يؤتون الزكاة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. فتقوى الله والإيمان به الإيمان الصادق الصحيح، وإخراج ما أوجب الله سبحانه وتعالى من حق الفقراء والمساكين وغيرهم من المال إذا توفرت الشروط، كل ذلك يسبب نيل رحمة الله. ومن الفوائد المسلكية أيضا أنه سبحانه يكتب على نفسه أشياء ولا يكتب أحد عليه. نعم، يكتب على نفسه أشياء لا يكتب أحد عليه، مثل كتابته سبحانه أن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه جل وعلا كتب على نفسه أن الذي يعمل السوء بجهالة فأنه معه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، ومن الفوائد المسلكية أيضا أن تمام الرحمة للعبد بمغفرة ذنوبه، فنقول إذا رحم فإن من لازم رحمة الله له أن يغفر له ذنوبه. لماذا؟ لأن الله كثيرا ما يقرن بين ماذا؟ بين المغفرة والرحمة، فمن لازم الرحمة حصول المغفرة. وهل من لازم المغفرة حصول الرحمة؟ ليش؟ ما غفر إلا برحمته سبحانه، فهما شيئان أو صفتان متلازمتان. ومن الفوائد المسلكية أن رحمة الله لا تقاس برحمة المخلوقين إلا على سبيل قياس الأولوية، إلا على سبيل قياس الأولوية، وهو أرحم الراحمين. طيب، وهناك آيات أخرى أيضا، منها الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإحسان ماذا نقول؟ سبب لنيل رحمة الله. فإن قلت إن رحمة الله قريب، ما قال قريبة، لأن قريب هنا خبر مذكر، صح؟ لرحمة وهي مؤنثة، فنقول هنا اختلف العلماء رحمهم الله لماذا ذكر الخبر في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أهل العلم كما قال ابن كثير أن رحمة هنا ضمنت معنى ثواب، يعني كأنه قال إن ثواب الله قريب من المحسنين، وتضمين الأفعال في معانيها وارد لما وارد عجيب، وارد في القرآن. مثاله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، تعرج والأصل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، نعم، تصعد. فتضمين الفعل وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا قول إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال بعض العلماء كيف؟ الرحمة، نعم، هي الرحمة، قلنا التضمين وارد في القرآن، لكن الذي ضمن هنا ضمنت كلمة رحمة عن أي شيء؟ عن ثواب. وقال بعض العلماء إن هذا من باب إضافة القرب إلى الله، يعني الله قريب برحمته للمحسنين. وقال بعض العلماء إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني وقت الوقت قريب، وقت رحمة الله قريب. وهذا أسلوب عربي معروف أنه قد يعبر عن الزمان والمكان بالقرب وإن كان الشيء الذي أريد مؤنث. مثلا والعرب تقول المرأتان قريب، والمرأة قريب، يعني مكانها قريب، فيكون المعنى هنا إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني وقت رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. وقال بعض العلماء إن رحمة الله قريب من المحسنين قريب مصدر لا يؤنث لا في الجمع ولا في المثنى، بل يكون دائما مذكرا مع المفرد والمثنى والجمع. وهذه أقوال كلها في الحقيقة لا بأس بها ولا تعارض بينها. طيب، ثم قال المؤلف وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا جزء من آية، جزء من آية، إما في براءة وإما في البينة. أما في براءة ففي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما في البينة ففي آخره رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذان الموضعان جاء فيهما ذكر الرضا، والمؤلف بعد ذكر الرحمة أتى بهذه الآية ليبين ثبوت اتصاف الله سبحانه جل شأنه بصفة الرضا. والرضا صفة من صفات الله ثابتة، وهي في نفسه سبحانه، ليست منفصلة عنه، انتبه، في نفسه ليست منفصلة عنه، ولكنه يظهر أثرها، يظهر أثر الرضا بأمور. فهنا إن كانت الآية في البينة ننظر للأمور التي نيل بها الرضا. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فذكر الإيمان والعمل الصالح وعملوا الصالحات، ثم حكم بأن هؤلاء هم خير الناس وخير الخليقة، نعم، وبين جزاءهم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنالوا رضا الله تعالى بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. نالوا رضاه أيضا بالسبق إلى هذا الدين والهجرة والفرار بالدين من ديار الكفر التي أوذوا فيها فلم يستطيعوا إقامة شعائر دينهم إلى دار الإسلام، وبالنصرة أيضا، بنصرة المسلمين وإيوائهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، المتابعة أيضا لهؤلاء بإحسان سببت ماذا يا نجيب؟ ما أدري ما معنا إلى الآن، سببت نيل رضا الله جل وعلا. فذكرنا في البينة أمورا، أولا إيمان وعمل صالح، وفي براءة السبق في الإيمان والإسلام، ثاني الهجرة، ثالث النصرة، الرابع المتابعة بإحسان، فأربعة أسباب في براءة. وسببان في البينة، بذلك ينال رضا الله جل وعلا. طيب، رضي الله عنهم عن أي شيء؟ رضي عن أعمالهم وعما قدموا، رضي عن إيمانهم، وأما رضاهم هم عنه فكيف ذلك؟ نقول ورضوا عنه، رضوا عن أحكامه الشرعية وبأحكامه الشرعية وبأحكامه أيضا الكونية وبأحكامه الجزائية، فصار رضاهم عن ربهم عز وجل من ثلاثة وجوه: رضا بالأحكام الشرعية. كيف رضوا بالأحكام الشرعية؟ يعني أن جميع التكاليف الشرعية رضوا بها، فهم رضوا بالإسلام دينا جملة وتفصيلا، لأن هذه الكلمة يقولها كثير من الناس ولكن لا يحققون معناها. فكثير منهم إذا أتى بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان، قل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكنه مجرد كلام فقط، وهم لا يحققون هذه الدعوة، فيقولون رضينا بالله ربا لكنهم يتخذون مع الله أربابا. صحيح؟ نعم، في التشريع مثلا، كما اتخذ النصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، واتخاذهم أربابا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بإحلال الحرام وإحرام الحلال فأطاعوهم في ذلك، إذن في جانب التشريع. طيب، بالإسلام دينا أيضا كثير من الناس يقول هذا، لكن يذكر الرضا على سبيل الدعوة والادعاء والإجمال لا التفصيل، لكن لو دخلنا في جزئيات لا يرضى بالتكاليف الشرعية، تجده من أشد الناس نفورا والعياذ بالله، فيستثقل الأوامر، وربما حتى إذا لم يصرح بأنه غير راض بلسانه فإن فعله يدل على عدم رضاه، فعله هو يدل على عدم رضاه عن أوامر الله سبحانه في استثقالها أو المجادلة فيها، أو ربما وهذا الأخطر الاستهزاء بها، ثم يقول رضينا بالإسلام إيش دينا، وهل هذه الدعوة صحيحة؟ لا. أما قولنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فكذلك مجرد ادعاء، لأنه كم من أمر أمر به عليه الصلاة والسلام ولا يقبله الناس من أمته، ولا يصرحون، قد لا يصرحون وقد يصرحون حتى بلسان المقال أنهم غير راضين في الاعتراض عن بعض الأوامر، لماذا أمرنا بذلك، لماذا كذا، والوقت يعني لا يسمح والظروف قاسية، فيصرحون بهذا. فهل هؤلاء رضوا بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا؟ كذلك في اتباع غيره، إن كانوا حقيقة صادقين لجعلوه عليه الصلاة والسلام الأسوة في كل شيء، في الصغير والكبير والحقير والقطمير والكثير والقليل، في السفر والحضر، في المنشط والمكره، لكنهم ما رضوا به عليه الصلاة والسلام أسوة في كل الأمور. هم حتى في الصلوات، حتى في العبادات، في جانب التعبد الذي هو أعظم الأمور التي ينبغي نتأسى به فيها. ليش؟ لأن العمل متوقف على اتباعه في صحتها، يخالفون، فإذا قلت هذه سنة قال لا، وتثبتها بدليلها المحكم الظاهر الذي لا نجد جدال فيه، لكنه يأبى أن يأتي بها مكابرة وعنادا، ثم يقول رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهذا مجرد ادعاء. إذا مسألة رضوا عنه مسألة غالية جدا. رضوا أولا بماذا قلنا؟ بالأحكام الشرعية. الثاني بالأحكام الكونية، الأحكام الكونية يعني ما يقدره جل وعلا عليهم من المقادير خيرا كانت أم شرا يرضون بها يرضون بها حتى ولو كانت شرا.